الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: قوله ولا شيء يعجزه سبحانه بكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يئوده أي لا يكفره ولا يكفله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ذاته، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ذاته، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله، ولا يعجل عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا النفي الصرف لا ملح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: خبينة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنه ما ذكره قبل عام البيت وبعد، وتصغيره بقوله: خبينة، علم أن المراد عزهم وضعفهم لا كمال قدرته. وقوله الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كانوا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، على ذمهم، علم أن المراد عزهم وضعفهم أيضا. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله الأمين. أولا، قول المؤلف هنا قوله له الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، هذا المتن اللي هو المتن الذي يشرحه ابن أبي العز، قال: ولا شيء يعجزه. قال ابن أبي العز في الشرح: لكمال قدرته. هذا شرحه ولا شيء يعجزه. ولا شيء يعجزه نفي، نفي العاجز عن الله تبارك وتعالى، أنه لا شيء يعجز الله، يعني يفوته ويعجز الله تبارك وتعالى عنه، يعني لا يستطيعه. فهنا قال: لكمال قدرته، يعني مفهوم ومعنى هذا النفي هو ضد، ما هو ضد النفي؟ قال: لكمال قدرته، فإنه قادر القدرة الكاملة، وبالتالي لا شيء يعجزه. ثم أتى بالآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، اللي هي كمال ضد هذا، اللي هي كمال ضد العجز. قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، وقوله: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قدير. فأتى الله تبارك وتعالى بالأمرين: النفي وضد هذا النفي اللي هو كمال القدرة، فنفى العجز وأثبت كمال ضد العجز اللي هو أنه عليم وقدير، جمع بين العلم الكامل والقدرة الكاملة، وبالتالي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، كذلك جاء بالنفي اللي هو لا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يتعبه، يثقله، يكرثه. يكرثه الاكتراث هو الاهتمام، فنقول فلان غير مكترث بهذا الأمر، غير مهتم به. والله لا يكرثه، يعني لا يؤوده، لا يتعبه ويشق عليه حفظ السماوات والأرض، أن يبقي الشمس في مكانها، وهذه الكواكب في مكانها، والأرض في مكانها، وهذا في مكانها، وكله في فلك السحور. لا يتعبه هذا، هذا قيام هذا النظام المحكم لهذا الخلق العظيم الذي لا يعلم سعته وعظمته إلى الله تبارك وتعالى. لا يتعب الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الخلق كل في مكانه دون تعب سبحانه وتعالى. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض، يعني لا يتعبه سبحانه وتعالى ويكلفه ويهمه أن ويشغله أن يعني المحافظة على السماء والأرض على ما هي قائمة عليه. فإن الله تبارك وتعالى إيه قال إنه كان قال وهو العلي العظيم، فهو العلي على كل خلقه العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يتعبه، قال لا يؤوده أي لا يكلفه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي قال لثبوت كمال ضده، كمال ضده يعني ضد النفي، لأن النفي يقول الشيخ هنا أنه يأتي لمعنيين، أما النفي المطلق لما يثبت هذا، يعني نقول مثلا واحد هذا أقول هذا لم يأكل اليوم سلطا أو لم يذهب إلى السوق، هذا نفي، بس بشيء ضده هنا لا، بس ما في هذه فقط، فهذا النفي فقط. في نفي آخر لإثبات الضد، أنا أقول هذا لم يكذب أو لا يكذب، هذا إيش معناه؟ لما عندما يقول لا يكذب يثبت له الصدق، فالشخص إذا كان ما يكذب ما معنى؟ هو يقول الصدق لا، عندما نقول فلان لا يكذب إيش معنى هذا؟ يثبت ضد هذا. ففي نفي يكون نفي بدون النظر إلى ضد النفي، شايف كيف؟ وفيه نفي يكون لإثبات ضد النفي، فيكون كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى كل ما نفي عن الله لثبوت كمال الضد. فلما يجي مثلا يعني إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بإيش معناه؟ هو الحي القيوم، أنه الحي القيوم سبحانه وتعالى، هذا لإثباتها. فالنفي هنا ليس مجرد نفي النوم، وإنما لإثبات كمال أنه الحي القيوم سبحانه وتعالى، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لنفي أو لبيان كمال الضد. فالنفي هنا عشان نثبت ضد النفي أو لإثبات ضد النفي. فقال هنا يقول المؤلف رحمه الله هذا النفي بثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة يأتي هذا المعنى، إنما هو لثبوت كمال ضده كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحد، إذا كان لا يظلم إيش معناه؟ ثبوت كمال ضده العدل الكامل، فدام لا يتأدى منه الظلم، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه ذرة، إذن علمه محيط بكل شيء، فالذي لا يغيب عنه ذرة من الخلق إذن معنى ذلك أن علمه ثبوت كمال الضد، علمه محيط بكل شيء. وقوله وما مسنا من لغوب، لم ينلنا، يقول الله عز وجل ما مسنا من لغوب عندما خلقنا السماء والأرض لفتح، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أدنى تعب، إذن لأنه الرب سبحانه وتعالى الذي لا ما دام لا يناله تعب هذا لكمال قوته سبحانه وتعالى. ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار لأنه الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي يعني احتجب عن يعني الخلق بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. ثم قال النفي الصرف لا مدخل، النفي الصرف يعني الصرف اللي هو النفي للنفي، لما ينفى شيء لأنه ينفى ما في مدح فيه لأني ما بثبت أنا كمال الضد. ذكر هنا بعض هذا النفي الصرفي من كلام العرب، مثلا قال قبيلة لا يخسرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا النفي هو طبعا قاله الشاعر هنا علشان يسبنا، فنفى عنهم انهم ما عمرهم يعني نقضوا عهد مع ناس، ليش؟ من ضعفهم، هذا من ضعفهم هذا. فهنا النفي هنا إنما هو يعني نفي ما لثبوت كمال ضده، وإنما يريد بيان عجزهم عن إنهم يخافوا إنهم ينقضوا عهد مع أحد فيأتيه. قال لا يخطرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل، مو لأنهم عادلين وإنما لأنهم هذول عاجزين، العاجزين وإلا القوي عندهم يظلم، عند العرب القوي إيه؟ القوي يظلم. فقال ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصديرهم بقوله قبيلة، يعني عدد صغير من الناس، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هم، هذا واحد يتكلم عن قومه وإنهم جماعة مسالمين، قال ليسوا من الشر في شيء من هم. هذه قصيدة عظيمة جدا اللي هي يقول فيها، يقول لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانة، قوم إذا الشر أبدى جنازيه طاروا إليه زرافات وإحدانا، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. فلما يقول ينفي عن قومه أنهم ما بيدخلوا شر شيء صغير وإن هان، يعني خوافي شيء فيه يعني مخافة، فيريد هنا إيش؟ أن يبين يعني ضعفه. فهنا النفي، النفي هنا يعني إنما هو نفي هنا ليس لثبوت الضد، وإنما هو بيان يعني الضعف. قال هنا ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبه ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا نجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسمع ولا يتعبر ولا يتبعر وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهة ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه الكساسة ولا المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الثالث على حدوثه ولا يوصف بأنه متناهي ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأرضان ولا تخجله الأسرار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله على المعتزلة. يقول الآن عادة المتكلمين في بيان صفة الله تبارك وتعالى أنهم يصف الله بالسلوب فقط، ليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس، وهذه السلوب أو النفي لا لثبوت شيء في الضد وإنما سلوب محض، وهذا الوصف السلب المحض ليس لا لا لا يثبت أي كمال. ثم إن هذه السلوب يعني المتكررة ليس مدحا، فسيأتي إنه لما تيجي تقول مثلا للملك مثلا أنت ما أنت زباد ولا كناس ولا نجار ولا حداد ولا هذا ما تمدحه، هذا مدحه. فإذا نفيت عنه هذه مجرد السلوب التي لا تتضمن مدح، تقول عن غير ما تقول أنت لا تظلم أحدا ولا تغفل عن مملكتك ولا يكون هذا السلب، هذا النفي هنا يتضمن مدح. أما لما تنفي نفي مطلق انت ما انتش نجار، ما انتش حداد، ما انت كذا، ما انت خباز، ما انت عجان، ما انت ما انت ما انت. طبعا يقضبك الباب على خط وقتك برا يعني. فهذا ليس مدحا. يقول هذه صورة من صور الذم اتخذها اهل الكلام في وصف الرب تبارك وتعالى، فبدأوا يصف الله بالسلوك يعني المحضة التي ليس فيها يعني معنى للمدح. فقالوا مثلا من ضمن كلامهم مثلا عشان ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة المشابهة، ليس بجسم ولا شبه صورة يعني بعيد، ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر، جوهر اللي هي الذرات، ولا عرض، عرض كما أشياء قائمة في النفس مثل الأمانة والصدق، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، مجسة يعني يحس يعني، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن. فنفوا عن الحركة والسكون، لأن الحركة والسكون عندهم من هي صفات الأجساد. ولا يتباعد وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي الجهات ولا بذي يمين. لآخر ما قالوا هذا كله لا شك أنه سب لله تبارك وتعالى وليس مدحا لله، وليس يعني في زعمه تنزيه لله، أن هذا تنزيه الله أن يشابه المخلوقات. فكل يعني وصف للمخلوق أرادوا أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى، لكن على هذه الصورة التفصيلية في السلوك التي لا تتضمن أي مدح. أي مدح. طبعا كل المؤلف للشارح جاب هذا كله عند قوله ولا شيء يعجزه، وطبعا خرج عن موضوع ولا شيء يعجزه إلى إن يعني إلى قضية إنه هنا الشيخ هنا لما قال ولا شيء يعجزه إنما أراد مدح الله تبارك وتعالى عن طريق إثبات الضد، إثبات ضد النفي، نفي العجز عن الله لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأتى بالآيات التي تدل على كمال القدرة. ثم جاء بعد ذلك للرد على أهل الكلام الذين يعني يصف الله تبارك وتعالى بالسلوب فقط التي لا تتضمن يعني أي معنى من معاني المدح. طيب وفي هذه الأمة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي مجرد معرفة. طبعا قوله في هذه الجملة السابقة اللي هو السابقة هذه ليس بجسم ولا عرض ولا بيت. يقول حق وباطل، اللي هو حق وباطل طبعا أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا الحق والبيت، ولكن باطل يتضمن باطل، فإن قد يتضمن نفي يعني عندهم نفي الجسم، نفي صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له، ونفي يعني السكون والحركة نفي صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له من الاستواء على العرش، ونفي الجسم عن طريق نفي الجسم نفوا عن الله تبارك وتعالى أن يكون مستوى فوق عرشه وأنه يرى في الآخرة، فنفي الرؤية ونفي الكلام كله جاي من قولهم ليس بجسم. نعم نحن نقول ليس بجسم، يعني ليس بجسم كالأجسام، لكن لا يعني هذا نفي الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى من أن أهل الإيمان يرونه وأنه يتكلم كما شاء. يقول لا يتكلم، ليش لا يتكلم؟ لأنه ليس بجسم، وقل الكلام لا يصير إلا عن أجسام، وما دام أن الله ليس بجسم إذن لا يتكلم. يقول لا، ليس بجسم هذا كلام محدث، وإنما الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله هذه الجملة تتضمن حق وباطل. نعم. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. نعم. وهذا النفي مجرد مع كونه إمام الحديث فيه إساءة أدب. هذا الناحية الثانية. نفي مجرد هذا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا. يقول هذا وإن كان هذا يعني ما في مدح، فيه أمر آخر وهو إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبار ولا كساح ولا حجام ولا حارق لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إلى أجملت النفس فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفس أجملت في الأدب. نعم، أجملت اللي هو الجملة يعني إجمال ضد التفصيل. نعم. والتعبير عن الحب بالألفاظ الشعرية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. دخل هنا في موضوع ثاني اللي هو يجب أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه بالألفاظ الشرعية اللي هي جاءت في الكتاب والسنة. أما نجيب ألفاظ أصف بها الله أو ألفاظ من ألفاظ النفي هذا ما فلا يجوز النفي ولا الإثبات إلا بالألفاظ الشرعية. فالنفي جاء نفي لا يضمن الألفاظ الشرعية لا تأخذوا سنة ولا نوم. أما أجي أنا بألفاظ من عندي أنا أريد أن أقول لا ليس من جسم ولا جوهر ولا عرض هذه ما ألفاظ شرعية هذه ليست ألفاظ شرعية. لم يأتي هذا يعني في القرآن ولا في السنة نفي الله نفي الجسمية عن الله نفي هذا نقول هذا لفظ مبتدع لم يأتي إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وبالتالي هو قد يتضمن حق وباطل. يتضمن حق في من يريد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين يقول هو جسم كأجسامه. نعم هذا نعم الله ليس بجسم كالمخلوقات. ويتضمن باطل في أنه ممكن أن ينفى به يعني الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى كأن الله مستوى على عرشه أنه يتكلم كما يشاء أنه ينزل إلى السماء الدنيا هذه إذا إثبات الجسمية إذا كان يستلزم نفي صفات الله تبارك وتعالى يكون هذا تضمن الباطل. نعم. والمعطلة يفرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اتخاذه واعتماده. هذا هو يعني ترك الألفاظ الشرعية فيما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى من المحبة والبغض وما وصف الله به بعض أعماله سبحانه وتعالى أفعاله من الاستواء والمجيء والكلام تركوا هذا وهذا كلام محكم وراحوا للألفاظ هذه متشابه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وجعله هو المحكم الذي يجب اعتقاده عنده. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده هو الحق الذي يجب أو هو الحق نعم الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده والذي قاله هؤلاء أما أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا. السلوك هو سلب شيء في سلب وإيجاب. الإيجاب هو مثلا الجملة المثبتة مثل الله حي قدير هذه جملة مثبتة. السلوك مثلا ليس الله بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد هذا هو النفي. نعم. وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه عالم قادر حي وأكثر النفي المذكور يعني هذا بس هذا اللي قدروا يقولوه يعني أهل الكلام اللي هم من المعتزلة بس هذا اللي وصلوا في النهاية ثلاث صفات بس لله عالم قادر حي هذا اللي أثبتوه من حيث يعني ما أوجبوه لله. نعم. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن يعني بس خلوا بس الذي أثبتوه بس ثلاث صفات بعدهم سبع صفات ولكن سلوك مئات السلوك ليس وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. نعم. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا على الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. نعم. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد افراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الفرد: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد صغيرتهم، يعني هذا ذكر المؤلف لبيان أنه قد يكون هناك صفات لم يطلع عليها أحد يعني من الخلق. نعم، قول الله استأثرت به في علم الغيب اسم، وطبعا كل اسم الله تبارك وتعالى يتضمن معنى، فقال نعم، فقد يكون الله تبارك وتعالى اسماء عنده سبحانه وتعالى في الغيب لا يعلمها، يعني لم يطلع عليها احد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم بالصفات ان شاء الله. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. ايوه، رجع ثاني بقى الان بيان لماذا قال هنا الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه ما في نفي، قال هذا ما هو من النفي المذموم. نعم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وأما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول والفطر، بداءة العقول اللي هي يعني أو البداهة، قال بداهة العقول اللي هو الأمر عندما يقال صدق العقل يعلمه يعرفه، لأنه ما يحتاج إلى يعني تعمق، فالأمر الذي لا يحتاج إلى أن يفكر فيه الإنسان ويتعمق فيه حتى يفهمه هذا يسمى الأمر البدني. كما نقول واحد تم، يعني أمر ما بدأت العقول هذا ما يحتاج تفكير فيه، لكن لما نعطيه مسألة تحتاج إلى كثير من العد نقول له طلع لنا الجذر التربيعي ليتأول حل لنا هذه المسألة من مسائل الرياضيات كذا وكذا، افتح قوس حط القوس كده، لا هذا تحتاج ايش؟ لا فكرة. فالأمر البدهي هو الأمر الذي يعني ما لا يحتاج الإنسان إلى أن يفكر فيه حتى يعلم المراد منه. أقول له مثلا يعني ما فعلة الماء، يقول لك انتظر حتى أروح أبحث المسألة وأشوف هو إيش هذه، لا والله الماء مثلا أشربه والله ينبت فيه الزرع، هذا أمر يعني هذا معلوم من بداهة العقول ولا يحتاج إلى إعمال فكر كثير حتى يعلم. نعم، والفطر كمال قدرة وعلم، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الصبر، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، نقسم إن شاء الله. يعني أن المقصود أن ولا شيء يعجزه ثابت في الكتاب وثابت في السنة وثابت كذلك في بداية العقول، أنه يعني إثبات أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء أمر في بداية العقول، لأن الذي خلق هذا الخلق ما يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. طيب، هل في سؤال شيء ثاني؟ الأول نرجع له ثاني. المدير الإيش؟ المدير في العمل. المدير؟ أوه، شنو سلطان؟ سلطان ونص هذا. فن الشيخ بعدي. إذا كان بيصلي طبعا. يقدم. يعني سواء الإمام الخاصة هذه. مخصوص ناس جيت أو إمام عام. يعني جينا إحنا الآن إمام خاص الآن عملنا سيارة وعملنا أمير وحروح العمرة. ويفرض أن فيهم معنا من هو أحفظ منهم له يقدم. مادام إحنا اخترنا أمير علينا في العمرة هذه خلاص يصير هو يقدم. إلا أن يقدم غيره. أما إذا الأصل أنه يقدم الأحفظ. إذا كان إحنا الشخص اللي إحنا اخترنا أمير هو يعرف الطريق وعارف كذا ويعني أكثر من الأحفظ ما يعرف شيء. لا يعرف طريق ولا يعرف حسبة ونضيعني في الله. فقلنا والله أنت يعني أكثرنا علم في السفر والديت أنت الإمام أنت الأمير. فعند ذلك خلاص مدام أمرناه على الرحلة أو على سرية أو على جيش أو في مصلحة هو الذي يتولى الصلاة تكون تابعة. ها؟ إيه واجب نعم حتى لو كانوا ثلاثة مسافرين لا بد أن يؤمروا أحدهم. ها؟ إذا كانوا اثنين يتطاوع كما قال النبي لي معاذ هذا قال يعني تطاوع قدام الاثنين قال يعني تطاوع ولا تختلف. معاذ هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أفضلية شيء أفضلية إيش إمامة ولا يعني إمامة مجموعة إمامة شيء يعني إمامة سفر أو إمامة جهاد. طبعا الأفضل هو الأصلح للمكان. شايف كيف؟ يعني ما أجي الآن أنا أخلي مثلا سرية راح للجيش ويكون رايح معهم ناس يعني كبار في السن وضعاف وهذه وإن كان رجل فاضل أنا أخليه هو أمير الجيش هذا خلي أمير الجيش شاب قوي هذا الحسب والخوة خلي هذا هو الإيه هو الأمير لأن هذا يصلح لإمارة الجيش. أما الشايب هذا الكبير هذا يصلح لإمارة الجيش. إيه لكنه يعني مو مفصل بمعنى يعني ينفع عن الله تبارك وتعالى كل يعني صفات المخلوقين. شايف كيف؟ لكن بالجملة ليس كمثله شيء. نفي العجز لإثبات كمال الضد. شايف كيف؟ لا تأخذوا سنة من النوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. شايف كيف؟ فهذا هنا مو تفصيلي هنا يعني ليس تفصيلي. ويأتي النفي المجمل كذلك اللي هو يعني مثل ليس كمثله شيء. أقول ليس كمثله إنسان ولا حيوان ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا ولا وليس كمثله في أي صفة من صفات المخلوقين لا يكون مثل الله. فهذا مجمل ما يجي مفصل. وإنما الصفات التي نفيت عن الله تبارك وتعالى كما جاء في القرآن نفي الظلم ونفي السنة والنوم ونفي العجز هي مثل ما تقول يعني هي أمر محدد لكنه ليس بالتفصيل الذي يعني هو ذكر كل ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى من صفات الخلق. ما يجي في القرآن هكذا إن كل صفة من صفات الخلق يعني في آية فيها نفي وإنما كل هذا يعني بوجه عام أمر مجمل. طبعا إذا قد تخطر شبهة معينة في شيء محدد ينفع لله تبارك وتعالى، إذا كانت هذه يعني مما نفاه الله تبارك وتعالى نفسه أو مما تقتضي الضرورة نفيه عن الله تبارك وتعالى، شايف كيف؟ بحسب كمال الرب تبارك وتعالى، شايف كيف؟ بحسب كمال الرب تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا فجاء نفي مثلا احتياج الرب تبارك وتعالى إلى شيء من خلقه واحتياجه إلى ما احتاجه الإنسان وهو يطعم ولا يطعم، فالطعام من صفة الإنسان لكن نفي عن الرب تبارك وتعالى أنه يطعم سبحانه وتعالى، يعني يطعم هنا بالبناء الفاعل، وجاء هناك ولا يطعم بالبناء المفعول بإسناد، يعني أقصد المفعول ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا شك إن يعني كل صفة من صفات النقص والعجز الله يعني هو سبحانه وتعالى منزه عنها، سواء ذكرت بنصوصها أو لم تذكر، لأن الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى، إذا في أي مماثلة أي صفة ممكن يكون فيها مماثلة لله بخلقه وإن لم تكن ذكرت فتنفع للرب تبارك وتعالى لعموم يعني منافاته وتفرده سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال، فكل صفة تنافي الكمال والجلال تنفع عن الله تبارك وتعالى، وإن لم تكن هي بذاتها هذا النفي موجود في القرآن والسنة. طبعا لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، إثبات والنفي كله يعني من جنس واحد، فما ننفي إلا بدليل ولا نثبت إلا بدليل.